خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الفارابي: تمام سعادة الإنسان بمكارم الأخلاق، كما أن تمام الشجرة بالثمرة. مثل: لا طال توت الشام ولا عنب اليمن. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لإنسان طماع يعطى فرصة للاختيار بين أمرين، فيعمل جاهدا على الحصول عليهما معا، ولكن طمعه يضيعه في النهاية فلا يحصل على شيء منهما، ويبقى لا طال توت الشام ولا عنب اليمن. مدينة صنعاء. صنعاء هي عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، وأهم وأجمل المدن في هذا البلد الشقيق، والذي يحتفل بعيده الوطني في 26 من سبتمبر، ذكرى قيام الثورة اليمنية عام 1962. تقع صنعاء في سفح الجبل، وترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 2350 مترا، ومناخها لذلك معتدل جاف. اشتهرت في عصور ما قبل الإسلام بقصورها وبكنيسة القليس التي شيدها أبرهة الأشرم في القرن السادس الميلادي، كما اشتهرت بأسلحتها وثيابها. لم يبق من آثارها في عصر ما قبل الإسلام إلا بضع أعمدة وأحجار أعيد استخدامها في بعض المباني الحالية. يحيط بصنعاء سور ضخم ترجع أقدم أجزائه إلى أيام الأيوبيين في اليمن، وفيها كثير من المساجد الفخمة التي تمتاز بجمال عمارتها. علم شجرة البن. شجرة البن شجرة دائمة الخضرة، أزهارها كأزهار الياسمين وهي عطرية قليلة. إذا زرعت في بستان فإن الشجرة تقلم في العادة حتى لا يزيد ارتفاعها على المترين. تزرع بذور البن في مشاتل، وبعد عام تنقل الشجيرات إلى البساتين لتزهر بعد 3 أعوام. حبوب البن لا تنضج كلها في وقت واحد، لذا فإنها تجمع يدويا لاختيار الناضج منها. ينقل المحصول بعد الجني إلى المصانع، حيث تفصل الحبوب عن القشرة والأغشية الرقيقة ثم تصنف. حتى تصلح حبوب البن لعمل القهوة لابد من تحميصها أولا ثم طحنها كما هو معروف. من أجود أنواع البن البن اليمني والأفريقي والبرازيلي والفنزويلي. طرفة جرسون. أيوة جاي. البيع عايزني. إيه يا أخي المعاملة بتاعتكو دي؟ أطلب شاي تجيب لي قهوة؟ سلامتك يا بيه، ده كاكاو. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.